إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع شرح الأصول الستة، وقد وصلنا إلى الأصل الخامس، حيث قال المصنف عليه رحمة الله: بيان أن الله سبحانه أو بيان الله سبحانه لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله المنافقين والفجار. ويكفي في هذا آية من سورة آل عمران، وهي قوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، الآية. وآية في سورة المائدة، وهي قوله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، الآية. وآية في سورة يونس، وهي قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الآية. ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل، ومن تبعهم فليس منهم، ولا بد من ترك الجهاد فمن جاهد فليس منهم، ولا بد من ترك الإيمان والتقوى، فمن تعهد الإيمان تعهد بالإيمان والتقوى فليس منهم. ربنا نسألك العفو والعافية إنك سميع الدعاء. إذن هذا الأصل الخامس أيضا معرفته مهمة جدا، لأنه به يدرك العبد حقيقة الولاية، حقيقة الولاية، والولاية لدرجة العبودية لله سبحانه وتعالى. ومن المعلوم أننا جميعا خلقنا لعبادة الله عز وجل، وأعلى مقامات العبودية دون الرسول ودون النبي يأتي الولي. فلذلك هذه المنزلة ليست خاصة بفلان أو علان، وليست خاصة بالعائلة الفلانية، وإنما هي درجة في العبودية، بابها مفتوح للجميع. لمن أراد أن يصل إلى هذه المرتبة فالباب أمامه، ودونه خصوص الكتاب والسنة أن يعمل بما جاء فيهما. إذن فمعرفة هذا الباب تجعل العبد يدرك حقيقة الولاية، وكيف يكون من أولياء الله تعالى حتى ينال محبة الله سبحانه وتعالى له، وحتى يعرف من يصاحب ومن يخالل. لأن الذي ينبغي عليك أن تصاحبه وأن تخالله إذا رأيت فيه صفات الولاية لله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصاحب إلا مؤمنا، ويقول عليه الصلاة والسلام: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، فيختار من كانت فيه هذه الصفات التي سنذكرها. ومن أنفع الكتب في بيان هذا الأصل كتابان: الكتاب الأول كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، المسمى بالفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، كتاب نافع جدا في هذا الباب. وكذلك كتاب الشوكاني عليه رحمة الله، قطر الولي على حديث الولي، أو قطر الولي على حديث الولي، وربما له عنوان آخر: ولاية الله والطريق إليها. هذا الكتاب يعني أو هذان الكتابان نافعان جدا في معرفة من هو الولي لأن هذا اللفظ لفظ شرعي، الولي الولاية لفظ شرعي، وضبط هذا اللفظ لا بد أن يرجع فيه الكتاب والسنة. لذلك المصنف عليه رحمة الله قال: بيان الله سبحانه لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله المنافقين والفجار. يعني هذا الأصل لو تلاحظون فيه شبه بالأصل الذي قبله، لأن الأصل الذي قبله ذكر فيه ما يعرف به العالم والفقيه ويعرف به العلم والفقه، حتى لا يتشبه أو لا يشتبه على الإنسان يعني مدعو الفقه أو مدعو العلم، فيذهب إلى أمثال هؤلاء من أئمة الضلال فيضلوا. كذلك هنا من لم يعرف معنى الولاية ومن هو الولي لله حقا فإنه سيزيغ مع الزائغين، يجتهد ربما في أمور باطلة بدعوى أنه سيصل إلى الولاية ويكون وليا لله سبحانه وتعالى، فهو في الحقيقة يسلك طريق الزائغين. ولذا يجب على كل مسلم أن لا يغتر بالأسماء المجردة، وإنما يجب عليه أن يعرف حقيقتها وماهيتها، لأن هذه الأسماء الشرعية إذا أردت أن تعرف حقيقتها وماهيتها إلى ماذا ترجع؟ ترجع إلى خطاب الشرع، إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله، حتى تفهم حقيقة هذه الولاية. أما تأتي إلى مصطلح شرعي ثم ترجع فيه إلى عرف الناس أو ترجع فيه إلى أفكار فلان وعلان، فإن هذا يجعلك لا تفهم هذه الحقيقة الشرعية، وهذا ما ضل فيه كثير من الناس. فلا بد إذن من معرفة من هو الولي حتى تحرص على أن تكون من أولياء الله، وحتى تعرف من هم أولياء الله عز وجل. إذن فلن يتحقق ذلك إلا بالرجوع إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وهذا ما أراد المؤلف عليه رحمة الله بيانه هنا. لذلك قال: بيان الله سبحانه لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله من المنافقين والفجار. وأيضا بعد معرفة معنى الولاية ومن هو الولي في الشرع، لابد أيضا من معرفة ضد ذلك، لأنه بضدها تتميز الأشياء. ولذلك المصنف هنا لما ذكر أولياء الله ذكر أيضا المتشبهين بهم من أعداء الله من المنافقين والفجار الذين يدعون الولاية، وجعلوا للولاية علامات من عندهم وليست علامات مأخوذة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذا كان من نصح المؤلف عليه رحمة الله أن بين مدعي الولاية ومن ليس كذلك. طيب، فإن قال قائل: من هو الولي؟ من هو الولي لله؟ أولا بالنسبة إلى هذا اللفظ الولي، هذا اللفظ في اللغة يدل على القرب، هذا اللفظ في اللغة يدل على القرب، فالولي هو القرب، فالولي هو القرب، ويدخل في هذا المعتق والمعتق والصاحب والحليف وابن العم والناصر والجار، فكل هؤلاء قريبون، كل هؤلاء من الولي، والولي هو القرب. إذن فالولي في اللغة هو القريب، وأما في الشرع فهو المؤمن المتقي، الولي هو المؤمن المتقي. لذلك قال أهل العلم: من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. وهذه الولاية الشرعية تنقسم إلى قسمين. القسم الأول ولاية عامة، ولاية عامة، وهذه لجميع المؤمنين، أي مؤمن فله ولاية من الله سبحانه وتعالى، لقول الله عز وجل: الله ولي الذين آمن والله ولي المؤمنين. إذن فأي مؤمن فإنه يدخل في هذه الولاية العامة. إذن فهذه الولاية العامة تشمل الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات، كلهم يدخلون في هذه الولاية العامة، فأي مؤمن يدخل في هذه الولاية. والقسم الثاني وهي ولاية خاصة، ولاية خاصة، وهذه الولاية الخاصة هي على درجتين، على درجتين. الدرجة الأولى هي درجة المقتصدين، درجة المقتصدين. ومن هو المقتصد؟ المقتصد هو الذي يؤدي الواجبات وينتهي عن المحرمات، والذي يؤدي الواجبات وينتهي عن المحرمات، فهذا ولي لله سبحانه وتعالى ولاية خاصة. وأعلى من هذه الدرجة وهي الدرجة الثانية، وهي درجة المؤمنين السباقين إلى الخيرات. إذن هؤلاء زادوا على المقتصدين ماذا؟ يعني مع فعلهم للواجبات وتركهم للمحرمات زادوا التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بنوافل الطاعات والعبادات، وهم يزيدون يعني في التسابق والمنافسة في هذه الخيرات تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك سيأتينا في حديث الولي أن الله سبحانه وتعالى قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه أو مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. هذه درجة المقربين، يسابقون ويزدادون من هذه النوافل والقربات إلى الله سبحانه وتعالى. إذن فتحصل من هذا أن أهل الولاية الخاصة لهم علامتان، أهل الولاية الخاصة لهم علامتان. العلامة الأولى وهي أن تصير مراضي الله سبحانه وتعالى ومحابه هي همه وفيها تفكيره، هذا له ولاية خاصة، يعني همه أن يرضي الله سبحانه وتعالى، وهمه ماذا؟ أن يسعى إلى تحقيق ما يحبه الله سبحانه وتعالى، في هذا يفكر دائما. وهذه علامة من علامات الولي. والعلامة الثانية أن يصبح ويمسي وهمه تحقيق الغاية التي خلق من أجلها، وهي العبودية لله سبحانه وتعالى، ويسعى إذن إلى مرضات الله سبحانه وتعالى ولو سخط الخلق جميعا، فهمه أن يحقق الغاية التي خلق من أجلها وهي العبودية لله سبحانه وتعالى. إذن عرفنا من هو الولي، عرفنا من هو الولي، كل مؤمن تقي فهو لله ولي. المصنف عليه رحمة الله أراد هنا أن يبين من هو الولي استنادا إلى كتاب الله، فأورد هنا ثلاث آيات. لذلك قال: ويكفي في هذا آية من سورة آل عمران، ثم ذكر آية من سورة المائدة، ثم آية من سورة يونس. المصنف عليه رحمة الله إذن ذكر هنا أو أورد هذه الآيات لبيان حقيقة الولي الشرعية وعلاماته التي يتميز بها ويعرف بها، بل صرح عليه رحمة الله أن هذه الآيات الثلاث تكفي العاقل أن يعرف من هو الولي حقا، وما هي علاماته التي تصدقه. فذكر الآية الأولى وهي في سورة آل عمران قول الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فهذه الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله يسميها العلماء آية الامتحان أو آية المحنة. آية الامتحان أو آية المحنة بمعنى أن من ادعى أنه من أولياء الله عز وجل يعرض نفسه على هذه الآية حتى يعلم هل هو صادق أو كاذب. ومن سماه الناس كذلك لأنه ولي لله فإنه أيضا يعرض على هذه الآية فيتبين صدقه من كذبه. وإذا قال الحسن البصري عليه رحمة الله ادعى قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية. ادعى قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية. وممن ادعى أنه يحب الله؟ اليهود والنصارى كما قال الله سبحانه وتعالى عنهم وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. ادعوا أنهم يحبون الله عز وجل والدعوة سهلة أي واحد يستطيع أن يدعي ما شاء يدعي ما شاء. حتى قال اليهود والنصارى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. دعوة سهلة ادعوا أنهم يحبون الله وادعوا أنهم يدخلوا الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. لكن العبرة بالحقائق ليس العبرة بالادعاء. لذلك قال الله عز وجل لهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين إن كنتم صادقين في هذه الدعوة هاتوا البرهان عليه. إذن فمن ادعى أنه يحب الله ومن ادعى لنفسه الولاية فليأتي بالبرهان ويأتي بالدليل على ذلك. يقول ابن كثير عليه رحمة الله في تفسير لهذه الآية قال هذه الآية حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأحواله كما ثبت ذلك في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن بين عليه رحمة الله أن هذه الآية تبين ماذا حقيقة الولاية لله سبحانه وتعالى تبين حقيقة الولي لله سبحانه وتعالى. من هو الولي لله سبحانه وتعالى حقا وصدقا؟ هو الذي تكون عقيدته وعباداته وأخلاقه وآدابه وجميع أحواله موافقة للشرع المحمدي العمل بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الولي. تنظر في عقيدته في أقواله في أفعاله في آدابه في أخلاقه في جميع شمائله تجده أقرب الناس وأحرص الناس على الهدي النبوي. فهذه علامة الولي. ويكون أيضا متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يكون بامتثال أمره واجتناب نهيه وتصديق خبره والتعبد لله عز وجل بهذا الشرع الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا من أوضح وأبين ماذا علامات الولي لله عز وجل أحرص الناس على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان سيد الأولياء من هو؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه. أبو بكر الصديق يعني أفضل البشر بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه كان كامل الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم حتى أنه كان يقول إني أخشى أن أترك شيئا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قد أنملة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأزيغ فأهله. كان شديد الاتباع بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا هو الذي يحقق به العبد الولاية. إذن من صفة الولي حب الكتاب وحب السنة والعمل بهما كما عمل بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الآية الأولى. الآية الثانية وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتدد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هذه الآية ذكر فيها سبحانه وتعالى أربع صفات لأوليائه، ذكر فيها أربع صفات لأوليائه. الصفة الأولى وهي أنهم أذلة على المؤمنين، والصفة الثانية أنهم أعزة على الكافرين، عزيز يعني الشديد، هم أشداء الكفار. والصفة الثالثة أنهم يجاهدون في سبيل الله. والصفة الرابعة أنهم لا يخافون لومة لائم. هذه أربع صفات لأولياء الله. لذلك قال ابن كثير عليه رحمة الله في الصفتين الأوليين أنهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، قال: هذه صفات المؤمنين الكمل. المؤمن كامل الإيمان هذا هو الولي. قال: هذه صفة المؤمنين الكمل، أن يكون أحدهم متواضعا لأخيه ووليه. يعني كلما زاد في إيمانه وتقواه لله عز وجل كلما زاد تواضعا. ولذلك هذا العلم الذي نطلبه، وهذا القرآن الذي نحفظه، وهذه السنة التي نتعلمها، إن لم تزدك تواضعا لله عز وجل ولإخوانك المؤمنين فلا فائدة من تعلمك هذا العلم. ولذلك كان سيد المتواضعين من؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الصفة هي من صفات أولياء الله، أنهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. لذلك قال ابن كثير: قال متعززا على خصمه وعدوه، يعني أعداء الله عز وجل من الكفار والمنافقين والملحدين ومن لف له. وهذه الصفة هي التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وفي أصحابه في آخر سورة الفتح. ماذا قال سبحانه وتعالى؟ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. رحماء بينهم، هذه صفة المؤمن مع أخيه المؤمن، يعني حب وخير ونصح ونحو ذلك من هذه الأمور التي فيها تعاون على الخير. وهذه تكون بين المؤمنين الكمل الصادقين المخلصين في عبوديتهم لله سبحانه وتعالى. أما مع الكفار فيكون بغض وبغضاء وعداوة لهم، وهذه أوثق عور الإيمان، الحب في الله والبغض في الله. يعني كل مؤمن لا بد أن يكون لك معه حظ من الحب، أن تحبه بقدر ما فيه من الإيمان، وأن تبغضه بقدر ما فيه. ولذلك المؤمن الواحد يجتمع فيه حب وبغض، يجتمع فيه حب وبغض، تحبه بقدر ما فيه من الإيمان وتبغضه بقدر بعده عن هذا عن هذا الإيمان، وبقدر بعده عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فكلما كان العبد أقرب للكتاب والسنة كان حبك له أكثر. وأما الصفتان الثالثة والرابعة فيقول فيهم ابن كثير: أي لا يردهم عما هم فيه من طاعة الله وقتال أعدائه وإقامة الحدود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا يردهم عن ذلك راد، ولا يصدهم عن ذلك صاد، ولا يحيك فيهم لومة لائم ولا عذل عاذل. انتهى كلامه رحمه الله. يعني أن من صفة أولياء الله عز وجل أنهم يجاهدون في سبيل الله. والجهاد في سبيل الله ليس مجرد القتال، وإنما القتال لأجل إعلاء كلمة الله، هذا هو الجهاد. لا يريد به لا شهرة ولا سمعة ولا حب ثناء ولا مدح ولا ليذكر ولا غير ذلك من الأمور التي تصرف العبد عن هذه العبادة، أن الجهاد عبادة لله سبحانه وتعالى. بعض الناس يظن أن الجهاد هو شجاعة فقط، لا، شجاعة نعم مطلوبة، لكن أن تكون هي المقصودة لا. لذلك لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ليرى مكانه ويرى ويقاتل ليذكر، أي ذلك في سبيل الله؟ ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ لخصها كلها بقوله: من قاتل لتكون كلمة الله العليا. إذن هذه صفة المؤمنين الخلص، صفة أولياء الله، أنهم يجاهدون بأجل إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، لا لأجل فلان ولا لأجل علان ولا لأجل البلد الفلاني ولا أجل الحزب الفلاني ولا غير ذلك، بأجل إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. ولذلك الجهاد من أجل الوطن هذا لا بد أن يذكر فيه المجاهد بأنه يقاتل لأجل هذا الوطن المسلم، لأجل أن تبقى راية الإسلام فيه عالية، هذا هو الجهاد الشرعي، أن تبقى راية الإسلام في هذا البلد الإسلامي عالية. أما الذي يقاتل لأجل الوطن فقط فهذا يتشبه حتى بالكفار، الكافر أيضا يقاتل لأجل وطنه لأنه يحب وطنه. إذن فلا بد أن تكون هذه المحبة للوطن محبة شرعية، فأنت تحب هذا الوطن الإسلامي وتقاتل لأجل أن تبقى راية الإسلام فيه عالية. وأيضا من صفاتهم أنهم لا يخافون لومة لائم، يعني أنهم ساعون لإعلاء كلمة الله بنصر دينه وبيان الحق للناس بدعوتهم، ويدعون الناس إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم مع الصبر في ذلك، مع الصبر على ذلك. وهذا ما دل عليه قول الله سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فذكر في هذه الصورة أربع صفات، صفتان يكمل بهما الإنسان نفسه وهما الإيمان والعمل الصالح، وصفتان يكمل بهما العبد غيره وهما الدعوة إلى الله والصبر على الأذى الذي يلحق الداعي إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه كلها ذكرت هنا في هذه الصفات، وهذه الصفات التي ذكرت هنا هي في حقيقتها فضل من الله سبحانه وتعالى. لذلك ختم الآية بقوله: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. ولذلك المؤمن دائما يلجأ إلى الله بطلب هذه الفضائل، ويصدق مع الله بطلب هذه الفضائل حتى يكرمه الله سبحانه وتعالى بها. ثم ذكر الآية الثالثة وهي في سورة يونس، وهي قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فهذه الآية كما قال ابن كثير عليه رحمة الله يخبر الله تعالى أن أولياءه هم الذين آمنوا، هذه ولاية عامة، هذه ولاية عامة. وأيضا من صفة هؤلاء المؤمنين أنهم يحققون تقوى الله، فجمع فيهم الإيمان والتقوى، وهذه هي صفة الولي لله سبحانه وتعالى. ذلك قال ابن كثير يخبر تعالى أن أولياءه هم الذين آمنوا وكانوا يتقون، كما فسرهم ربهم: فكل من كان تقيا كان لله وليا. انظر الآن تفسير معنى الولاية في القرآن: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أكمل حتى تعرف من هو الولي: الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا كقول الله سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم. ما هو الصراط الذي تسأل الله أن يهديك إليه؟ أكمل الآية: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فكذلك هنا الولي لله هو الذي اتصف بهاتين الصفتين، صفة الإيمان وصفة التقوى. لذلك قال ابن كثير: فكل من كان تقيا كان لله وليا. أنه لا خوف عليهم، يعني بما يستقبل من أهوال الآخرة، الولي لله لا خوف عليه، ولا هم يحزنون يعني على ما فاتهم في الدنيا وعلى ما تركوا وراءهم من هذه الدنيا. لأنه سيجدون في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فلذلك قال لا خوف عليهم في المستقبل ولا هم يحزنون، يعني عما فاتهم. ثم نقل رحمه الله عن غير واحد من السلف أنه قال أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله، هذه من علاماته أنهم إذا رؤوا ذكر الله، يعني إذا رآهم الناس تذكروا العمل بكتاب الله وتذكروا العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنهم هم عاملون بالكتاب والسنة، فإذا رآهم الناس ذكروهم بالعمل بكتاب الله وبسنة رسوله، ذكروهم بالمحافظة على الواجبات وترك المحرمات. فهذه صفة أولياء الله عز وجل كما ذكر في هذه الآية. إذن فالإيمان والتقوى هما علامة صلاح الإنسان. احرص يا عبد الله على تحقيق الإيمان واحرص على تحقيق التقوى، وتعلم كيف تحقق الإيمان وكيف تجدد هذا الإيمان في قلبك. هذه حقيقة لابد أن تفهمها. الإيمان في القلب يبلى كما يبلى الثوب، أنت تشتري ثوب جديد من كثرة لبسه يبلى ويصير رثا وخلقا سريع الهتك والتمزق، فيحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى تجديده. فكذلك الإيمان في القلب، أن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبي، اسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبي. كيف تسأل الله أن يجدد الإيمان في قلبك؟ تسأله سؤالا بالمحافظة على الواجبات وترك المحرمات، وهذه هي العبودية لله سبحانه وتعالى. وتسأله أيضا دعاء مسألة، فترفع يديك وتقول اللهم جدد الإيمان في قلبي. فسؤالك لله عز وجل أن يجدد الإيمان في قلبك هذا تنتفع به انتفاعا عظيما، لأنه يجعلك تقبل على الله سبحانه وتعالى وتدبر عما حرم الله عز وجل. إذن فالإيمان والتقوى هما علامة صلاح الإنسان، وهما أيضا علامة صلاح البلدان. إن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. إذن بركات السماء والأرض تفتح لأهل البلدان بماذا؟ بحرصهم على تحقيق الإيمان والتقوى. ولذلك علينا أن نحرص، كل واحد منا يحرص في نفسه على أن يحقق الإيمان بالله والتقوى. الإيمان الذي يشمل أركان الإيمان الست، لأن الإيمان بالله سبحانه وتعالى يستلزم ماذا؟ أن تؤمن بكتابه وبرسوله وباليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، وتؤمن بالملائكة، فتحقق الإيمان بهذه الأركان الست. وأيضا تحقق تقوى الله سبحانه وتعالى، وحقيقة التقوى هي فعل الواجبات وترك المحرمات. أن تفعل هذه الواجبات وتأتي هذه الواجبات على نور من الله. ما هو النور من الله؟ كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فتأتي هذه الواجبات على نور من الله، لماذا تأتي بها؟ رجاء ثواب الله، ترجو من الله أن يثيبك، وترجو من الله أن يرضى عنك، وترجو من الله أن يعيدك من النار. هذه حقيقة ماذا؟ العمل بطاعة الله، حقيقة تقوى الله سبحانه وتعالى. وكذلك حين تركك لمعصية الله فتترك معصية الله على نور من الله، تترك هذا لأنه شرك كما دل عليه كتاب والسنة، تترك هذا لأنه بدعة لأنه خالف الكتاب والسنة، تترك هذا لأنه معصية إنها عنه الله بكتابه أو نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته، فتكون بهذا إذا تاركا لمعصية الله على نور من الله خشية عذاب الله، وهذا ينمي في قلبك الخوف من الله سبحانه وتعالى. إذن فحقيقة التقوى تجعل العبد ماذا؟ يرجو ما عند الله ويخشى من عذاب الله. والدافع له على ذلك هو حبه لله، فاجتمعت أركان العبادة الثلاث، الحب والخوف والرجاء. وإذا ترست هذه الأركان الثلاثة في قلب العبد حقق الغاية التي خلق من أجلها، وهي العبودية لله سبحانه وتعالى. إذن المصنف عليه رحمة الله ذكر هنا أدلة من كتاب الله عز وجل في بيان علامات الولي لله. وهناك أدلة أخرى وردت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نذكر منها دليلين. أما الدليل الأول فهو الحديث المشهور بحديث الولي، وهو الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. انظر هذه المرتبة التي ينالها الولي، أن يحبه الله سبحانه وتعالى، هذه مرتبة عالية جدا أن تنال محبة الله. لذلك يقول السلف: ليس الشأن أن تحب، لكن الشأن كل الشأن أن تحب. أنت قد تدعي محبة الله، لكن إذا لم يحبك الله لا تستفيد شيء. اليهود والنصارى ادعوا أنهم يحبون الله، لكن هل أحبهم الله؟ الجواب لا. فلذلك دعوة محبة الله هذه قد لا تكفي، هذه لا تكفي حتى يحبك الله. كيف يحبك الله؟ إذا حققت الإيمان، حققت تقوى الله سبحانه وتعالى، عملت بكتابه، عملت بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه العلامات التي ذكرت في هذه الآيات. ومن العلامات التي ذكرت في السنة هي قوله: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، يعني ما أوجبه الله تبادر إليه وتسعى إليه وتبذل كل شيء لتحقيقه على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. وهذه الدرجة التي سميناها درجة المقتصدين. ثم إن زدت على ذلك فتصل درجة المقربين والسباقين والمنافسين في الخيرات. لذلك قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ثم تأتي الثمرة الآن، ثمرة حب الله سبحانه وتعالى لك ما هي؟ قال: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذني لأعيذن. هذه هي ثمرة حب الله سبحانه وتعالى لك. ولذلك إذا رأيت من نفسك يا عبد الله أنك تنظر إلى الحرام وتستمر ولا تترك الحرام، فاعلم أن هذا من خذلان الله لك، وأنك هين على الله عز وجل. لو أحبك الله لكنت موفقا في بصرك، فلا تنظر به إلا إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى. وإذا سمعت الحرام واستمررت على ذلك ولم يحصل في قلبك انقباض وبغض لهذه المعصية وبعد عنها، فاعلم أن هذا من خذلان الله لك. كذلك بيدك إذا بطشت الحرام، أو برجلك إذا مشيت على الحرام، هذا من خذلان الله لك. لماذا؟ لأن الولي لله موفق، موفق بسمعه، موفق ببصره، موفق بيده، موفق برجله، حتى إذا دعته نفسه فجاء إلى هذا المكروه أو هذا المحرم يجده ينقبض. يعني الله سبحانه وتعالى يوفقه في ذلك الموقف أن يترك تلك المعصية ويبتعد عنه. وهذه هي حقيقة الولاية التي يسعى إلى تحقيقها المؤمن، كما دل هذا الحديث. إذن من صفة المؤمنين أن يسعوا أولا إلى أداء الواجبات ثم ترك المحرمات، والمبادرة إلى التسابق والتنافس في نوافل الطاعات. الحديث الثاني هو حديث سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه، وهو في صحيح مسلم، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فقل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك أو لا أسأل عنه أحدا بعده. فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قل آمنت بالله فاستقم. في رواية: قل آمنت بالله ثم استقم. إذن أرشده إلى أمرين يحقق بهما ماذا؟ الولاية لله عز وجل، وهي الإيمان بالله والاستقامة على هذا الشرع، استقامة على الشرع حتى يصدق عليه قول الله سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ينال الولاية بإيمانه بالله واستقامته على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك بعض الناس يقول لك الإيمان في القلب ثم لا تجد منه ما يدل على ذلك في أقواله وأفعاله. أقول له النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب منه هذا الوصية لم يقل له قل آمنت بالله واكتفى، وإنما قال له ثم استقم، إن علامة الإيمان هي الاستقامة، وإلا فأنت تخدع نفسك، أنت تخدع نفسك. إذن فاستقم على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه ثلاث آيات وحديثان يبينان لنا حقيقة الولاية. ثم قال المصنف عليه رحمة الله ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لا بد لفيهم من ترك اتباع الرسل ومن تبعهم فليس منهم. وهذه في الحقيقة يعني تدل على غربة الدين، وتدل على السنوات الخداعات التي تنقلب فيها الحقائق حتى صار الولي لا يكون تابعا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، وهذا يدل على غربة الدين كما ذكرت، وعلى السنوات الخداعات، فينشر بين الناس أن الولي لا بد أن يأتي بدين جديد، وإن كانوا هم لا يسمونه دين جديد، وإنما عندهم الولي هو الذي يأتي بعبادات ويأتي بأذكار ويأتي بطريقة يتعبد بها إلى الله، هذا هو الولي عندهم. وهذا الأمر ليس كذلك، لأن هذا لم يدل عليه دليل في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لأن هذه الحقيقة إذا عرضت على نصوص الكتاب والسنة نجد أن النصوص تخالفها. فكما سمعتم في الآيات والأحاديث أن الولي هو الذي يتبع النبي الذي أرسل إليه، ويبلغ العبد الكمال في الولاية متى؟ إذا كان أكمل الاتباع للرسول الذي أرسل إليه. ولذلك قلت إن أكمل الناس ولاية هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. لكن تجد هؤلاء الذين يدعون الولاية ماذا؟ يجعلون أو يذمون أتباع الرسل. ولذلك كان من المقرر عندهم أن أفضل الناس هو الولي ثم النبي ثم الرسول، هكذا عكسوا الحقيقة الشرعية تماما، حتى قال قائلهم مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، ويعتقدون هذا ويعملون به، وهذا قلب للحقيقة الشرعية. الحقيقة الشرعية ما هي؟ أن أعلى المراتب في الخلق هو أن يكون رسولا ثم النبي ثم الولي، هذه هي المراتب، ثم يأتي بعد ذلك بقية الناس، الظالم لنفسه والمقتصد والسابق الخير. هذه يعني أحوال الناس، لكن هم جعلوا الولي في مرتبة أعلى من مرتبة الولي من مرتبة النبي ومن مرتبة الرسول، وهذا يدل على بطلان ما هم عليه. لذلك قال لابد فيهم، هذا اعتقادهم باطل، من ترك اتباع الرسل ومن تبعهم فليس منهم. ونحن عرفنا أن الولي لا بد أن يكون تابعا إلى الرسول الذي أرسله. قال ولا بد من ترك الجهاد فمن جاهد فليس منهم، وهذا أيضا من بطلانه. ومن المقرر عند بعض كبار هؤلاء الذين يدعون الولاية في بلادنا أنه كان يقول عن فرنسا وينهى عن جهادها وإخراجها، يقول فرنسا قدر الله، فمن حاربها فهو يحارب قدر الله. هذا كلام باطل، بمعنى كلامه هذا كلام باطل، يعني كأنه يدعو إلى ماذا؟ إلى ما ذكره الشيخ هنا، لا بد من ترك الجهاد فمن جاهد فليس منه، هذا لا شك أنه كلام باطل. وهذا الجهاد سواء يعني كان المقصود من هذا الجهاد الذي ذكرناه جهاد شرعي هكذا، أو الجهاد جهاد النفس على الطاعات، وهذا أيضا لا بد منه، إن الولي لا يصل إلى درجة الولاية إلا بمجاهدة نفسه على العمل بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أيضا قال: ولا بد من ترك الإيمان والتقوى، فمن تعهد بالإيمان والتقوى فليس منهم. لا شك أن ترك الإيمان والتقوى تجعل العبد يزيغ ويخرج عن طريق الولاية. لذلك هم الآن لما تركوا الإيمان والتقوى كيف صارت عندهم الولاية؟ الولاية لها زي، يعني لباس خاص، يلبس يعني عمامة، ويلبس مثلا برنوس، أو يلبس لباس يعني يتميز به عن غيره. والحقيقة أن أولياء الله سبحانه وتعالى من عامة الناس، لا يتميزون بشيء إلا بالإيمان والتقوى، هذا الذي يفضلون به. وهذا لا شك أنه عمل باطن، عمل باطني في القلب يعلمه الله سبحانه وتعالى منهم. ولهذا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لا أبره. إنسان أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لا يعرف أحد أنه ولي، لكنه في حقيقته ولي لله، لأنه عنده إيمان في قلبه وعنده تقوى لله سبحانه وتعالى. ولذلك تجد أن المتقي، تجد أن الولي حقا لا يسعى إلى أن يظهر نفسه ولا أن يعرفه الناس، همه أن تكون له معرفة مع الله سبحانه وتعالى، همه أن يرضى الله سبحانه وتعالى عنه. فهذا هو الولي لله سبحانه وتعالى حقا وصفا، ولو لم يعرفه أحد. وتعلمون قصة عمر رضي الله عنه وارضاه، هذا يدركه حقيقة أهل الإيمان لما أرسل جيشا للجهاد، وبعد ذلك لما عادوا سأل أمير الجيش عن جيشه، فقال: يا أمير المؤمنين، قد استشهد فلان من تعرفه وفلان وفلان، يعني ذكر له أسماء يعرفها عمر. ثم بعد ذلك قال له: وقد استشهد فلان وفلان وفلان من عامة الناس من لا يعرفهم عمر. عمر رضي الله عنه لما سمع هذا الكلام بكى رضي الله عنه وارضاه. لماذا بكى؟ قال: ما ضرهم إن لم يعرفهم عمر وقد عرفهم رب عمر. وهذه هي الحقيقة، ما ضرك إلا يعرفك أحد في هذه الدنيا، وقد عرفك الله سبحانه وتعالى، وعلم صدقك، وعلم إخلاصك له، وعلم حرصك على اتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولو لم يعرفك أحد في هذه الدنيا. ولذلك احرص على أن تصدق مع الله سبحانه وتعالى في أقوالك، وأن تصدق مع الله عز وجل في أفعالك، أن تحرص على العمل بكتابه والعمل بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن هذه هي حقيقة تحقيق الولاية لله سبحانه وتعالى. فأسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم الإخلاص له في جميع الأعمال، والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم على كل الأحوال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.